طيب ان الذي شيء ام لا اما قلت ان الباول نجس والدم نجس فوقع الباول في الماء يتنجس الماء لانه يعني متنجس بالبول باول اذا وقع في الماء البول نجس فيشيل الماء نجس أما الماء الكريم أما الماء بعد تنجسه بالبول هذا الماء إذا وقع في الحوض في الزباط هل هذا الماء متنجس هذا الماء بس هو متنجس بالبول هل المتنجس أيضا منجس الماء الكريم المتنجس بالبول إذا أصاب الحوض هل الحوض نجس إذا قلت الثوب أيضا نجس بس معناه أن المتنجس نجس أما إذا قلنا الثوب لا يتنجس نعم هو يتنجس بالبول أما ما المتنجس أصاب الثوب الثوب لم يتنجس هذا معناه أن المتنجس لا يكون منجس هذا هو المعنى قلت هناك أدلة كثيرة أن من ادعى الإجماع على ذلك وادعى الضرورة على ذلك وهناك أخبار روايات كثيرة جدا نقلت بعد هذه الأخبار أن المتنجس كالنجس كما أن النجس منجس المتنجس أيضا منجس سواء كان مع الواسطة أو بلا واسطة منجس لا أشكال هذا أو الأربعة فكانت عدة من الروايات على ذلك فإذا وقع البول في الماء ووقع الماء في الثوب ووقع الثوب المركوب مثلا في الإناء كل هذه نجسة لأن النجس منجس المتنجس الماء القليل والثوب المتنجس مع كتبه أيضا منجس وهكذا هذا قول الأول الآن كلامنا حول قول الثاني أن المتنجس لا يكون منجسا نقلت في الآن في روايتين هناك أن المتنجس لا يكون منجسا نقلت الرواية روايتين في الآن فأجبت أن هاتين الروايتين لكن هناك رواية ثابتة أيضا أن المتنجس لا يكون منجسا مطلقا سواء أن كان مع الواجهة أو مع بدون الواسطة مثلا خرج البول من الذكاء من خرج من الذكاء خرج البول من الذكاء فمحت البول فالبول رأس الذكرة يجير متنجس الذكرة يجير متنجس أو نجس فكنا في نجس أو متنجس ذكاء متنجس يجير متنجس بواسطة خروج البول موضع المتنجس هو رأس الذكر لكن هذا رأس الإنسان متى عرف في يده رأس الذكر قال هو معرف صار هناك رأس مع الذكر أما مع الذكر لا يدري بل متى هذا الرأس الحدث في الحديث صار يعرف أما بواسطة الذكر لا يسأل وقبله فهل الصحيح فاحل أما البول لا بعد فعرف هذا رأس الذكر عرف أما تحدث به بل فقال مع الوجوده أن يدوي متنجسا أم لا وما تخافين بأن المتنجس لا يكون منجسا أن يدوي لا يتنجس فهو تنجس إذا وقع بشيء آخر لا يتنجس هذا هو قول الأمير رواية ثالثة أن المتنجس لا يكون منجساً هو صحيحة العين رواية صحيحة العين قال العين سألت أبا عبد الله عن رجل فائت موجع سألت عن رجل كبالة نخرج منه البول تبولة في موجع ليس في مثلاً في الصحراء تبنى في موجع كان الصحراء ليس هناك ماء أبداً يحصل ما تحته مع المعرض بالاً بل سألت أبا عبد الله عن رجل كبالة في موجع ليس في هذه الموجع ماء فسنصلي من فنتبوى لك الزحراء ليس هناك مؤمن سنصلي فالله كيف أصول بأن يتكلم مع وجودها بأن يمس على ثوب الإنسان ويكون هذا المصر يسكن رقب فليس فيه مؤمن أما تحدثه بحاجة ما ليس من جنة وما تحدثه بحاجة إذا ما تحدثه بحاجة صار تكروه يوم أما يتهر أم لا لا يتهر أما الرسول إذا يشهد قوم سلطان يوم يتهر فلا يتهر على طول كل قيد منذ الثمان تشير يوم فعندما احتفوا بالحجار وقد علق بعدا علق ذكره بعد ربع ساعة هو فاضل في الصحراء فجد علق ذكره بس هذا العرق صار متنفسا بالبول لان العرق في محل البول العرق في محل البول لا يكون متنفسا صار العرق متنفسا لأن الزوق مع النجيس هو البول ثابت وقد حرق ذكره وخفضاه فكان يتحرك نار في البول أنتم قد الله من المتفرين عند التحرك أي الذكر يتحرك الأجبال قولة ومس مع فحف اليمين صارة مع فحف اليسار هاي صارة اليمين والفحفه أن يتحرك حسن العرق بالغ وقد عرق بطاله وعرق فخضاه فخضاه ايضا منذ البول ذكر ان الرأس ذكر عرق وفخضاه ايضا قال الامام قال اجابه فسوى جيكت هذا الشهر تطولت ومسح بالحجر بعد المسح بالحجر ذكره مسح بالحجر بعد عرق ذكره وعرق فخضاه قال الإمام عليه السلام يحكي بل يقصد الذكر وهو فحب الجيل يجب عليه غسل الذكر ويجب عليه غسل فحب الجيل يجب هذا يدل على أن المتنجسة قبل جوية أن هذا دليل ليس دليل على أن المتنجس ليس دون الجيل هذا قدر الروايات تدل على أن المتنجسة نجسة كيف؟ لأن العرق متنجس يشوف في محل الضوء عرفت محل الضوء يشوف متنجسا بالضوء وهذا العرق بارد وصل الى نقص الصور الى الذكاء فالذكروا ايضا فوق الذكر الجود واسع فالذكروا ايضا يتنجس فاخذوه ايضا صور يتنجس وصل العرق عرق يوسع دائره نجاته فبناء على هذا فالعرق المتنجس هذا العرق المتنجس وجد في الفخذين فيجب غسل ذكره وقصد غسل فخذيه هذا يدل على ان المتنجس عرق المتنجس منافس هذا منافس الذكر وفخذيه فيجب غسل ذكره لان الفخذ يصير متنجسا ذكر يصير متنجسا بواسطه الشوكه على كل متنجس ليس بالنجس على صورة متنجس فأمر الإمام بغسل فخذيه وبغسل ذكره لأن هذا خارج عن ما ليس دليلا على ما نحن هذا بدو ما نحن لكن بعد أيضا بغسله وفخذيه بل ليس في فمسح ذكره بحجر فالحرك قال يقصد ذكره وفخذيه وأفعل بهذا محل البحث بعد يقول الغابي يعني تحيب قال سألت عن من مسح عن رجل مسح ذكره بيديه تبغى نفس الصحراء ليس فيه ماء فمسح ذكره نحو كفيه بيديه بل الإمام قال الحوض لا يجب، لم لا يتنجس لأن المتنجس لا يكون النجس منجسا البول منجسا الغائط منجسا الدم منجسا الكلب منجسا الخنزير منجسا أما المتنجس لا يكون منجسا هو نجس هو متنجس اي متنجس لا يكون منجسا مش مثلا نجاسه يعني بعد أول ذا في المعنى أحكم يحلم مستثمن من الروايات إما من القرآن الكريم أو من الروايات أو من الإجماع أو الرابع شوها فهذا دليلا أن المتنجس مطلقا لا يمكنه يعني شو طلب بهذا يعني زفرة الرأس والزفرة متنجس لأنهم البول منجس فالذكر شو يصير بطول الآخر ذكر متنجس أما إذا وصل الذكر مثلا على الحجر مرحب أو على مكان آخر أما مكان مع البول هذا الأمر ذكرت مع العلاج لكن لا يتنجس صدر المرحب يتنجس تحرك بالخطوط هنا هنا يقوم بالتمييز مثلا في المحل الرسمي لكن ما حصلش شيء يجمع زي الفيلم هذا يقول هو التمييز كثير هو اللي هيك حتى يعمل كلامك لا شيء هذا مجهول تعالى هذا مجهول تهلو عن رجل يمكن ما تحذكره لكن لم يستطع من هذه الرواية ما تحرحته ذكر موضع موضع البر مخرج البر يمكن متح وسط الذكاء يعني متح ما تحت بل رحت الذكاء وسط الذكاء ما تحرح وسط الذكاء فأحد من ذكره ما تحذكره بس عرفه يجوز يمكن مسح ذكره لكن لم يمسح رأس الذكر مسح وتحت الذكر مسح وعرق يده وجد خاطر والعرق عيدا خاطر وعرق ذلك أصاب هذا الجسد أليس هذا المفروض أن المتنجسات ليس بمنجس ليس هنا لا الطاهر مع لقي الطاهر مع الطاهر المفروض فلما ذكر عن الإمام لو لم يمسح رأس الذكر مسح لو مسح الذكر أخذ عليه جديد وهذا الطاهر هذا لا يحتاج إلى السؤال نعم يحتاج إلى السؤال لماذا؟ لأن هذا الشخص يتبحم بعض الأشخاص يتبحم نفس الذكر كده بل ما تحن نفس الذكر يكون موجبا للنجاسة نعم حتى الذكر يكون صارما فمعنى نفس الذكر نفس الذكر يكون الملاجس يحتكر يكون الملاجس لكن الذكر يكون قاطي يكون جوهو يكون الملاجس يفضل كيف كما أن بعض أهل السنة والجماعة اعتقدوا أن النقص الذكر ولو كان طاهرا يكون النقص الذكر هناك روايات كثيرة ربا عن بعض أهل ينقذ الوجود نقص الذكر ولو كان طاهرا نقص الذكر قال أهل السنة والجماعة نقص الذكر ينقذ الوجود صوم زواجهم صوم مسجدهم مسجد مسجد مسجد لكن في التاريخ أحد من ذكره مثلا يقول كما بالريح بالغاهر يكتب بالنجاقات هذا من هو ابن عمال من ابن عمال وحيد بن سالم وحيد بن سالم وهكذا والزهير أليس هذا المبادئ أن الملاجس لا يكون منعجسا متنجس لا يكون منجسا. هذا ليس من باب المتنجس، ليس يد متنجسا، بل هو من جواب الحسن. هناك جواب ثاني، جواب الراجح في هذه الرواية شديد بعده. Thank you.